¿A quién? Amina. Said. قلت رفاس رايد سيد اسماعيل حاضر محمد العروسي موجود موجود حاضر مروة بن حسيني بالعزيز حاضر حاضر حاضر مصطفى انت مسمعش يا اول مرة مصطفى لا بس انت مكتوب قبل كده سعيد لا هو لا سعيد كده سعيد او من نفس العيله سعيده وسعيد من نفس العيله في القسم كان انت اسمك سعيده ايه بشرفت بشرفت اول ما تجدني باخطه في الاسم تصححي لي مباشره بو بشرفت انت مثل الدكاتره اللي بيكتبوا الخط غير مقروء يا سعيد سعيد دكتور كيف يكون الاتصال بك مثلا لو تغيب طالب فيسبوك لا ما يخاف الفيسبوك يعني مثلا صح ممكن على الفيسبوك ولكن اكتب ولكن سبحان الله ما تطلع على الشغل نعم ما تقرا الرسائل التي تكتب لك يا دكتور لا بقراها ممكن ما اجاوبش عليها سبحان الله لكن بقراها انا بخش يعني الفيسبوك مره كده يعني كل يوم حوالي ساعه او ساعتين بقراها وممكن ما اجاوبش على الاسئله ولكن كونك تكتب هذا في حد ذاته اثبات سبحان الله هذا في حد ذاته اثبات لاني دي 10 درجات و10 درجات كتير وبينجدوا في الامتحان لاني ممكن انت مثلا تكون الاجابه مثلا النتيجه يبقى لك سنين ثلاثه فدرجه عمل السنه تحقق النتيجه او ترفع الدرجه في المره الماضيه كنا بسبب ان الدرس كبير او بسبب ان في وقت ضاع لما ننتهي من ابي بكر الصديق رضي الله عنه طبعا انا في مثل هذه العادات بتجاوز وادخل في الموضوع الجديد ولكن لان الجزء اللي فاضل صعب جدا انا ساراجعه معكم سريعا لانها نصوص لابد ان تقرا قبل ان ندخل في الجزء الخاص بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارجو الا يسالني احد الا بعد ان ننتهي من هذا النص حتى لا يضيع الوقت مره اخرى كنا في المرة الماضية تكلمنا عن موضوع الردة وصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الحرب، ثم نزلت المتعة من سلسلة ارتد العرب، ثم تعرضنا لجمع القرآن الكريم، وسألنا لماذا كان زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمع القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تحدثنا عن الفتوحات الإسلامية والدوافع التي تقف وراءها، ثم بعد ذلك تحدثنا عن جيوش الشام او ابناء الشام، وهذا قد يكون احد سير الانتقام، لان موضوع جيوش الشام ده مهم جدا. لم نصل الى هنا دكتور. لحظه انا لا ادرس الكتاب صفحه صفحه، ده الكتاب هنا للابتداء به، هو حتى اسمه المؤنس تتآنس به، يا ما ادرسه يعني انا ممكن اترك كل هذا الجزء التالي وادخل في عمر بن الخطاب، لان المنهج محدد مقسم على ساعات، اذا ضاع ساعه الماده التي فيه تقراها في البيت. الطلبه في انتوا الان طلبه في معهد عالي ولديكم القدره على القراءه والفهم في البيت. الجزء الخاص بفتوح الشام لاحظ الهامش صفحه 42، تجد هامش مهم جدا عن جيوش الشام او اجناد الشام، لان قد يكون كل شيء مقرر، الهوامش مقرره زي المتون مقرره. في الهامش نصل موضوع اجناد الشام او جيوش الشام، ممكن يكون السؤال اكتب نبذه مختصره عن جيوش الشام، فالاجابه هي هذا الهامش. لان السؤال المهم لماذا قام ابي بكر الصديق رضي الله عنه بتقسيم الجيوش الى اربعه ليس خمسة وليس ثلاثة، لأن يعني هؤلاء ناس كانوا دارسين للواقع الذي يعيشوا فيه، ويعرفون تقسيمات الشام، ويعرفون أن البيزنطيين مقسمين الشام إلى أربعة أقسام كبرى، وأن في كل قسم يوجد عاصمة إدارية، وفي العاصمة الإدارية يوجد الجيش البيزنطي الذي يحمي العاصمة، فحتى نفتح لابد أن يذهب أربع جيوش من أربع جيوش البيزنطية. لذلك تجد في الهامش هنا ان فلسطين كانت إدارة كاملة وقاعدتها القدس، القاعدة المدنية والقاعدة العسكرية مكان الجيش في حكة. ثم رقم اثنين سوريا، وكانت أربعة أقسام، سوريا الأولى وسوريا الثانية وفينيقيا الساحلية وفينيقيا اللبنانية. فينيقيا الساحلية وفينيقيا اللبنانية هي ما نسميه لبنان الآن. وقاعدتها الشام، يعني العاصمة التي فيها الوالي هو البيزنطي والجيش البيزنطي في دمشق، فلابد أن يكون هناك جيش يذهب إلى دمشق. ثم بعد ذلك رقم ثلاثة أنطاكية موجودة الآن في جنوب تركيا، وتشمل سوريا الثانية والولاية الفراطية وقاعدتها في حمص، يعني العاصمة الخاصة بهذه الإدارة حمص. ثم رقم أربعة الأردن، ويشمل بلاد غسان وما يليها شرقا من البلاد التي تسكنها نصارى عربية من الشام. يعني لاحظوا مثلا سيرسم خريطة، لو تصورنا أن هذا البحر المتوسط وهذا هو البحر الأحمر، الدولة البيزنطية كانت إلى جانب أنها في بيزنطة كانت تأخذ جانب الساحل هكذا وتسمي هذا الجزء فلسطين، وهنا تكون غسان العربية، غسان الغساسنة، مملكة الغساسنة، وكانت تملك من أول فلسطين حتى يعني تقريبا بالضبط ما نسميه الأردن الآن. لأن هذه تقسيمات توراتية يعني موجودة في التوراة هذه التقسيمات، والبيزنطيين أخذوها وطبقوا كونوا لها ما إيه إدارات خاصة بها. فهنا كما موجود هنا أن تشمل بلاد غسان وما يليها شرقا من البلاد حتى العراق أو حتى صحراء السماوي في جنوب العراق من نصارى العرب، وأهمها بقايا قضاعة وكلب بن وبرة وعذرة وزنقيه وبعض بطون جهينة. هذا الهامش مهم جدا، لماذا؟ لو نظرت أعلى الهامش ستجد أن في فتوح الشام أن الجيش قسم أربعة أقسام، جيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومكانه دمشق، وجهه باتجاه دمشق، وجيش عليه شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه ووجهته الأردن، وأمره أن يسلك طريق تبوك. ثم أبو عبيدة، هذا خطأ، مش أبي عبيدة، أبو عبيدة، المفروض تصححوني لما تجد الخطأ. أبو عبيدة عامر بن الجراح ووجهته حمص، يعني رايح فين؟ يعني إلى أنطاكية، يا سوريا الشمالية. وهذا أيضا عمرو بن العاص، الواو متحركة، عمرو بن العاص ووجهته فلسطين، وأمره أن يسلك طريق أيلة، أيلة في شمال الجزيرة العربية الآن. وكل هذه الجيوش عندما ذهبت كان عددها، يعني كل قائد جيش كان في جيشه 3500 مجاهد، إلا جيش عمرو بن العاص يعني كان 3000 مجاهد، وخرجوا للفتوح. ثم الجزء المهم في ترتيب حوادث الشام حتى نفهم الترتيب في الكتب التاريخية العربية زي الطبري وغيره به اضطراب كبير. لذلك نجد أحد الدارسين المؤرخ يسمى حسين مؤنس عندما درس الأرشيف الكنيسة البيزنطية وأرشيف بيزنطة وجد أن لديهم تسجيل مؤرخ باليوم للمدن التي سيطر عليها المسلمون. يعني يعني كان دائما بيزنطة كلما سقطت مدينة يكتبوا إن العرب أخذوا مدينة كذا في يوم كذا. فالتواريخ لديهم أدق من التواريخ العربية. لذلك مثلا أول معركة خيضت كانت معركة وادي عربة، وتمكن فيها يزيد بن سفيان ابن أبي سفيان رضي الله عنهما من هزيمة الروم لأول مرة. تم للعرب أو للمسلمين هزيمة الروم. بعد كده فتح بصرة، وهذه عندما نصل إلى فتح بصرة قبل أن يحدث هذا يوجد عدة أيام حاسمة في تاريخ الإسلام، يعني حوالي أسبوع تقريبا. في هذا الأسبوع جرت عدة مراسلات مرصودة بدقة في الكتب التاريخية، لأن عندما رأى الروم الجيوش الإسلامية وأنها مقسمة إلى أربعة لم ينتصروا حتى تأتيهم الجيوش الإسلامي، أخذوا أيضا يجمعون أنفسهم ويكونوا جيش حتى يدخلوا المعارك مع مع المسلمين، يعني وحدوا الجيوش الأربعة لمقابلة الجيوش الإسلامية. وعندما علم المسلمين بالتعبئة العامة في الجيوش البيزنطية كان لابد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يتخذ قرار. لذلك أرسل إلى خالد بن الوليد في العراق أنه لابد أن يقسم الجيش، يترك نصفه مع المثنى بن حارثة ويأخذ النصف الأقوى الأكثر شبابا ويجتاز بهم المفازة أو صحراء السماوية من أكثر المناطق كحولة في الجزيرة العربية، يجتاز به هذه المفازة حتى يصل إلى الشام ويجتمع مع جيوش المسلمين ويقود الجيوش في معركة مع البيزنطيين. لذلك نجد أن المعروف كان لدى الجيوش الأربعة أن كل جيش له قائد، ولكن القائد العام هو أبو عبيدة رضي الله عنه، وأن المركز الخاص فيه في مدينة الجابية، وهي مدينة أنشأها المسلمون لم تكن موجودة قبل ذلك حتى تكون مركز للقيادة العامة لكل الجيوش الأربعة. فنجد هنا مثلا في صفحة 44 أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه تلقى رسالة من أبي عبيد. أبو عبيد رضي الله عنه قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإن الروم وأهل البلد من ومن كان على دينهم من العرب قد اجتمعوا على حرب المسلمين. أي الجيوش البيزنطية نفسها اجتمعت حتى تدخل معركة فاصلة مع الجيوش الإسلامي، ونحن نرجو النصر وإنجاز وعد الرب وعادته الحسنى، أحببت إعلامك ذلك لترى رأيك إن شاء الله والسلام عليك. قرر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يبعث برسالة لخالد بن الوليد ويأمره بترك العراق والاتجاه إلى الشام، فأرسل إليه هذه الرسالة: أما بعد، فإذا جاءك كتابي هذا فدع العراق وخلف فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم فيه، وامض متخففا في أهل القوة من أصحابك الذين قدموا العراق معك من اليمامة وصحبوك في الطريق وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام. فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين، فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة والسلام عليك. لاحظ هذا الموضوع. أولا أنت تفهم أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يفهم أن هذا المكان الذي سيجتازه من أشد المناطق مضرة في الماء ومخاطر على مجتازيه. لذلك قال له خذ فقط أهل القوة معك، لأن هو يعرف أن هذه مفازة مهلكة. السؤال هو كيف كانت تجري المراسلات بهذه السهولة؟ ده هذا بيعتمد على نظام البريد، ما يسمى نظام البريد الذي كان موجود. كان الطريق بيقسم 5 أميال ف5 أميال، وعند بعد كل 5 أميال بيبنى مبنى يسمى مبنى البريد، بيكون فيه فرسان بأحصنتهم القوية، عندما تأتي رسالة يأخذها ويجري بها 5 أميال لحد الرسالة المكان الآخر، فيبقى فيه ويستريح الخيل، ويأخذ أحد جديد من المكان الرسالة ويجري بها 5 أميال حتى، وهكذا يقسم الطريق 5 أميال، فيظل الرسالة لا تتوقف الرسالة. البشر والحيوان بيرتاح بعد 5 أميال، لكن الرسالة لا تتوقف، لذلك كانت بتصل في يوم واحد. سبحان الله. هذه طريقة التواصل اللي هي القديمة. هي البشر بيفكروا بنفس الطريقة طول الوقت، هي الأدوات اللي بتتقدم. حاليا أنت مثلا في أي اتصالات بيبقى كل 5 أميال يوجد عمود للاتصالات بيقوي الإرسال. نعم. يعني أنت لو معك تليفون أيضا كل فترة بيبقى في أعمدة تستقبل وتقوي وتعيد الإرسال مرة أخرى، هي نفس الطريقة ولكن بتتغير الآلة المستخدمة. هم كانوا بيحتاجوا إلى أحصنة فتية قوية، بيكون في كل منطقة للبريد يوجد مثلا عدد غير محدود، وبهذا تصل الرسالة سريعة، لأن الوقت كان هو كل هذه الأشياء حدثت في أسبوع واحد فقط. إني وصلت الرسالة، وصلت الرسالة لأبي عبيدة، ثم خالد بن الوليد بعث رسالة لأبي عبيدة اللي سنقراها الآن، وبعد ذلك اجتاز المسافة في 5 أيام وصل قبل أن يجتمع الروم. كان الجيش وصل بكل هذه الرسالة. راحت من المدينة رسالة خرجت إلى الشام، ورسالة خرجت إلى العراق 1500 كيلو. وبعد ذلك خالد بن الوليد بعث رسالة لأبي عبيدة حتى لا يترك أثر في قلب أبي عبيدة أنه سيكون قائده. لأن مثلا أنت تلاحظ هنا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتب أبي عبيدة هذه الرسالة وقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد قد وليت على الشام فلا تخالفه واسمع له وضع أمره، فإني وليت عليك وأنا أعلم أنك خير منه، ولكن ظننت أن له فتنة في الحرب ليست لك. يعني في القيادة العسكرية أنت أفضل منه دينا وسرقا في الإسلام، لكن الحرب خدعة وتحتاج لإنسان، وأظن هو أفضل منك في هذا الإيه؟ في هذا الجانب فقط. وبعد ذلك كتب خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة يقول له في الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، لأبي عبيدة. لاحظ الاحترام، يعني بيقدم اسمه على اسم المرسل، فيقول لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد: سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإني أسأل الله لنا ولك الأمن يوم الخوف. هذيك أسأله دكتور، فقد أتاني كتاب فيها أسأله فيها خطأ إملائي، فإني أسأل الله لنا. فإني أسأل الله لنا ولك الأمن يوم الخوف والعصمة في دار الدنيا، فقد أتاني كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني بالمسير إلى الشام وبالمقام على جندها والتولي على أمرها، ثم يقسم له فيقول: والله ما طلبت ذلك ولا أردت ولا كتبت فيه، وإني رحمك الله على وأنت رحمك الله على حالك الذي كنت به، لا يعصى أمرك ولا يخالف رأيك ولا يقطع أمر دونك، فأنت سيد من سادات المسلمين، لا ينكر فضلك ولا يستغنى عن رأيك. وبعد ذلك دخل النص المهم جدا اللي هو خالد يجتاز المفازة. هذه من لديه فكرة عن خريطة العراق، يعني على سبيل المثال إذا تصورنا أن هذا الخليج الفارسي العربي هكذا، هنا العراق، هذه بعد هذه المسافة هنا بتقف المنطقة الخصبة في العراق وتبدأ منطقة قاحلة تسمى صحراء السماوي في هذه المنطقة، وهي من أكثر المناطق خطورة، وهو لابد أن يجتازها إلى الشام. وهذه المسافة بتحتاج 5 أيام بلياليها سيرا حتى تستطيع أن تقطع هذه المسافة، ولأنها منطقة مهلكة بتحتاج للخريط، والخريط عند العرب الرجل الذي يعرف طرق داخل الصحراء المهلكة. لذلك أنت لاحظ هذا النص على سبيل المثال: فصار خالد بأهل القوة من الناس ورد الضعفاء والنساء إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عليهم عمير بن سعد الأنصاري، واستخلف خالد على الشام، واستخلف خالد على الشام على من أسلم بالعراق من ربيعة وغيرهم المثنى بن حارث الشيباني، ثم صار حتى نزل على عين الطمر فأغار على أهلها. عين الطمر أول مكان هنا فيه، وهي عين من الايه، من العيون التي بها ماء، واحة بها عين ايه للماء، واحة من الزخيم، من الاسم يتبين هذا. والثاني بيت بعد ذلك سيكون في هذا الايه، في هذا المكان، والمسافة بينهم 5 أيام. محطتين. بعد ذلك فأغار على أهلها، يعني أهل هذه العين، فأصاب منهم ورابط حصنا بها فيه مقاتلة من كسرى، أو كان كسرى وضعه فيه حتى استنزله. يعني هناك كان هناك عند عين الطم يوجد حصن بيزنطي هنا، وهو رابط يعني حاصر هذا الحصن حتى استسلم من فيه. وبعد أن استسلموا أو حتى استنزلهم فضرب أعناقهم وسبى من عين الطم ومن أبناء تلك المرابطة سبايا كثيرة، فبعث بها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان من تلك السبايا. ثم يأتي عدة أسماء ستقرؤوها أنتم بمفردكم، لا يوجد أي مشكلة فيها. ثم نأتي للسطر الثالث من أسفل الفقرة: ثم أراد السير مفوزا. ستجد هنا المعاني مشروحة في الايه، في الهامش. في الهامش طبعا المفوز هو من يجتاز الصحراء مهلكة يفوز في اجتيازها، ينجح في اجتيازها، وهي دائما تكون المقصد منها أنها دون ماء في هذه الفترة الطويلة. من قراقر، وهو ماء لكلب، يعني بني كلب الذين يعيشون في صحراء السماوة، إلى سوى، وهو ماء لبحراء. يعني هنا بني كلب، وهنا هذا البئر يسمى بئر السوى، وهو لقبيلة تسمى بهراء، وهي من قضاع، بطن من قضاع، وهو سيسير الآن هذه المسافة حتى سوى وعليها هذا الايه هذا النص. وبينهما خمس ليال فلم يهتدي خالد لطريق، يعني لم يهتدي لم يعرف كيف يسلك، فالتمس دليلا فدل على رافع بن عمير الطائي، فقال له خالد انطلق بالناس انت القائد. فقال له رافع انك لن تطيق ذلك بالخيل والاثقال، والله ان الراكب المفرد لا يخافها على نفسه وما يسلكها الا مغرر، يعني انسان متهور او مخاطر. انها لخمس ليال جياد، جياد يعني كامله، لا يصاب فيها ماء مع مضلتها، مضلتها يعني ممكن الانسان يتوه ولا يوجد فيها ماء. فقال له خالد ويحك انه والله ان لي بد، يعني مالي بد من ذلك، انه قد ادتني من الامير عزمه يعني امر بذلك، فمر بامرك، يعني لابد ان نجتازها فقل المطلوب حتى نستطيع اجتزازها. فقال استكسروا من الماء من استطاع منكم ان يصر أذن ناقته على ماء فليفعل، فإنها المهالك إلا ما دفع الله. أبغني يعني أعطني 20 جزورا، 20 ناقة ناضية مكتملة يعني محددة للذبح، عظاما سمانا، مسان يعني ناضية، يعني يحتاج إلى 20 ناقة وليس جمل، الجمل بيكون هزيل أحيانا، لكن تكون ناقة سمينة وتكون ناضجة مكتملة. أن يصر يشرح الآية اصبروا فقط. فأتاه بهن خالد فعمد إليهن رافع فضمأهن حتى أجهدهن، يعني لم يعطيهم أكل فترة حتى تعبوا من عدم الايه من الجوع او من عدم الاكل، حتى اذا اجهدهن عطشا اوردهن فشربنا، حتى اذا تملأنا يعني شربنا، لم يعطيهم اكل ولكن تركهم يشرب، حتى اذا امتلأوا بالماء قال عمد اليهن فقطع مشافرهن ثم كعمهن، مشافرهن الشفاء الخاصة بالجمال، لأن الجمل بيكتر فبيطلع الماء التي شربها، هو عندما يقطع الشفاء لا يستطيع الجمل أن يكتر، لأن هو بيكتر في إيه بالجمال، عندما تقطع الشفاء فلا يستطيع الإيه الاكترار. كعبهن يعني وضع داخل الفم حبل ووضع كمامة، فلن يستطيع بأي طريقة أن يخرج الماء الذي شربه مرة أخرى لألا يجترن. ثم أخلى أدبارهن، الدبر هو الظهر والجمع الأدبار الظهور، أخلى ظهور يعني لم يضع عليهم أي حمل حتى لا يعرقن من المسير فيخرج الماء، يعني الجيش الآن كل الفرسان سيذهبوا على أحصنة ويأخذوا ولا يأخذوا أسلحة ولا أي شيء، سيأخذوا معهم فقط 20 ناقة شاربة بهذا الايه بهذا الوقت. وبعد ذلك ثم قال لخالد سر، فصار خالد ومعه مغذا يعني مسرعا بالخيول والأثقال، يعني السلاح الذي يحمله المقاتلين فقط وليس على الايه على الدواب. فكلما نزل منزلا يعني بعد كل يوم عندما ينزل للراحة افتض 4، افتض يعني ذبح 4 من الضيوف للأكل وبطر بطنهن فأخرج الماء المخزن في البطن، من هنا كلمة افتض. من تلك الشوارف يعني الشوارف اللي هي النوق الناضجة الكبيرة، فأخذ ما في أقراشها فسقاه الخيل، ثم شرب الناس مما حملوا معه من الماء. فلما خشي خالد على أصحابه في اليوم الخامس، الماء قرب على النهاية، قال لرافع بن عميرة وهو أرمض، يعني الراجل عينه رمضة من الصحراء وصيب في عيني بإيه بشيء، فكانوا يكلمونه فقط، ويحك يا رافع ما عندك؟ فقال رافع أدركت الرية إن شاء الله. الرية يقصد البئر القادم، بئر سوى الذي سيشربون منه حتى يرتوي. فلما دنا من العلمين جبلين بالقرب من بئر سوى، قال رافع للناس انظروا هل ترون شجيرة من عوسج قطعت الرجل؟ أحيانا تجد الشجيرات بيكون جذرها ضخم جدا وبيخرج منها فرع صغير، فقالوا ما نراها. فقال رافع إن لله وإن إليه راجعون، هلكتم والله إذا وهلكتم، لا أبا لكم انظروا. طبعا هو أرمض لا يستطيع النظر، هو فقط يعرف العلمات. فطلبوا فوجدوها قد قطعت وبقيت منها بقية. فلما رآها المسلمون كبروا، وبعد ذلك قال رافع احفروا في أصلها في جذرها. فحفروا فاستخرجوا عينا فشربوا، حتى روي الناس، فاتصلت بعد ذلك المنازل. فقال رافع والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة، وردته مع أبي وأنا غلام، ولم يره سبحان الله أبدا. فلما انتهى خالد إلى سوى، يعني هذا البئر والقبيلة التي تقيم عليه، وهم بهراء قبيل الصبح، وناس منهم يشربون خمرا. وهنا يوجد أبيات من الشعر مهمة جدا قالها أحد شعراء، هي مهمة لأن يعني أنت تعرف الناس يعني على المفازة من الجانب الآخر، وهي مفازة مهلكة، ومع ذلك يعرفون أن جيش المسلمين قادم. سنين. كيف كانوا يتواصلون في هذه الصحراء القائلة؟ شيء ملحس، لأن هو في الشعر يقول ألا عللاني قبل جيش أبي بكر. إذا هم يعرفوا أن الجيش قادم، كيف عرف وهي صحراء مهلكة؟ لعل منايان قريب وما ندري، ألا عللاني بالزجاج وكرر علي كمية اللون صافية تجري القمر، ألا عللاني من سلافة قهوة. القهوة كانت تطرق في الجاهلية على الخمر الحمراء، نجيس ما يسمى النجيس تسلي هموم النفس من جيد الخمر، أظن خيول المسلمين وخالدا ستترككم قبيل الصبح مع البشر. فهل لكم في السير قبل قتالهم، يعني هل يمكن أن نهرب قبل قتالهم وقبل خروج المعصرات من الخضر؟ لاحظ يعني الرجال بيشربوا يتآمروا على الهرب، لأن يعرفون أن الجيش قادم وسيتركون نسائهم في الخروج. الله، يعني لاحظ الايه، يعني العهد الجاهلي. بعد ذلك فيزعمون أن مغنيهم ذلك قتل تحت الغار، فسال دمه في تلك الجفنة كما تنبأ يعني. ثم صار خالد على وجهه ذلك حتى أغار على غسان، هنا دخل في مملكة غسان، بمرج راهط، مدينة من المدن على الحدود بين غسان وبين العراق القديم. ثم صار حتى نزل على قناة بصرة، وعليها أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان، فاجتمعوا عليها فرابطوها، يعني حاصروا بصرة، حتى صلحت بصرة على الجزية وفتحها الله على المسلمين، فكانت أول مدينة تفتح. ها؟ أول مدينة هي هذه بصرة. والشيء يعني الغريب أن بصرة هذه هي المدينة الوحيدة التي قتلت رسول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نعرف في وقت إرسال الرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل 10 من أصحابه الكرام إلى ملوك الدول التي حولها، كلهم بعضهم رجع بالهدايا وبعضهم رجع مكرما، إلا الذي ذهب إلى بصرة قتله شرحبيل بن حسن القائد اللي قتل لا شرحبيل بن عمرو الغساني قتل بصرة. كذلك حينما سافر إلى الشام جلس في بصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، النبي لم يصل إلى بصرة، ده كان في مكة. لا لا، بصرة حينما كان صغيرا. حينما كان صغيرا 12 سنة في رحلة التجارة عندما كان صغيرا. ولكنها كانت عاصمة ملك غسان، عاصمة المملكة مملكة الغساسنة، وكانت أول مدينة كبيرة، يعني سقطت العاصمة مرة واحدة للقطاع. وهذا كان نصر كبير بالنسبة للمسلمين، وكانت أول مدينة. إذا أنت رجعت إلى صفحة 43 ستجد فتح بصرة. هذه المدينة التي فتحت بعد ان اجتمع الجيوش الايه جيوش المسلمين. ثم بعد فتح بصرة كانت معركة أجنبين، وبعد أجنبين كانت مرج الايه الصفر، ومنها كانت هي اقرب مدينة الى دمشق، ثم صارت الجيوش المسلمة لحصار دمشق. ولكن في ذلك الوقت كانت الجيوش البيزنطية قد اجتمعت عند نهر اليرموك، هي فيها المعركة الشهيرة التي إحدى المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام، هي معركة اليرموك، وهي كبيرة لأنها استمرت 6 أيام. كان فيها كر وفر وعدد قتال، لأني أنا ذكرت قبل ذلك دائما عندما يكون هناك جيش صغير وجيش كبير، أفضل نوع من المعارك هي ما يسميها حرب العصابات، اللي هو أنت كجيش صغير لو بقيت في مكانك طول الوقت ستتم محاصرة واستنزافك، لكن عندما تضرب وتحرك الجيش الكبير سيصل عليه الحصار، لأن الجيش الكبير ضعيف الحركة أو بطيء الحركة، بينما أنت خفيف تستطيع الجري سريعا. لذلك هذه المعركة كان قرار خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأن نحن كما نعرف أنه وضع منذ البداية خطة لمعركة الشام، لدرجة على سبيل المثال لاحظ تصورنا مثلا أن اليرموك كان في هذا المكان على نهر من الأنهار، نحن لو رسمنا هنا مثلا النهر اليرموك وكان هناك منحرج في هذا النهر محاصر بالمياه، فبقي فيها الجيش البيزنطي ينتظر، وإلى جانب اليرموك هنا يوجد جبل رغم ومفر صغير بين النهر وبين الجبل إلى مثلا أنطاكية. أنطاكية كانت مهمة لأن كان فيها قصر قسرة قيصر الروم، وكانت به أمه أيضا تقيم في هذا الإيه، لأن أنطاكية أول دولة أول مدينة دخلت في المسيحية، وكان فيها أول كنيسة بنيت في المسيحية، فكانت هي تقيم إلى جانب هذه الإيه هذه الكنيسة الموجودة في هذا الإيه في هذا المكان. فالآن خالد بن الوليد عندما اجتمعت الجيوش كان عدد الجيوش المسلمة 35,000، بينما عدد الروم أو البيزنطيين، الروم نقول إما نقول الروم أو نقول البيزنطيين، هم الحقيقة يسمى الروم الشرقيين، لأن الإمبراطورية الرومانية عندما قسمت أصبح هناك جزء شرقي روم الشرقيين وعاصمتها القسطنطينية، والروم الغربيين وعاصمتها الفاتيكان، يعني قسمت إلى قسمين. فأنت يمكن أن تقول بيزنطة يعني شرقية تابع اسم المملكة، أو تقول روم اللي هي روم الشرقية، روم الإمبراطورية الرومانية اللي هي الشرقية. وكان يعني هناك اختلاف في عدد الجيوش البيزنطية، ولكن تقدر بربع مليون 250,000، مقاتل. أنت لاحظ الفرق. وكانت الجيوش هنا منها جيوش عربية من العرب الروم أو المسيحيين العرب من غسان، وبها جيوش من جورجيا ومن أرمينيا ومن بيزنطة، يعني كل الجيوش اجتمعت على حرب اللي هي حرب المسلمين. فأنت لاحظ أن هناك فرق كبير جدا بين اللي بين الرقمين. ومع ذلك خالد بن الوليد رضي الله عندما قاضي يعني جاء وراء موضع المعركة ووضع خطة، وضع على رأس هذا الجبل عند الممر تقريبا 5000 مقاتل، وقالوا لهم لا تتحركوا من المكان منذ بداية المعركة. هذا يفكرنا بنفس الخطة في معركة أحد. أحد نعم. لأن هو خطته كانت أن يستنزف الروم لفترة طويلة حتى يرجيهم للهرب من منطقة الجبل، من الجبل والنهر. فالجيوش المسلمة الموجودة تصطادهم وتقتل عليهم، لأن هي كانت خطته ليس لدينا وقت لطرق جند الروم مرة أخرى يهربوا ثم يجتمعوا ويحاربونا، معركة واحدة نقضي عليها ثم ننتهي من هذه القصة. لذلك هو كان خطته ألا يترك أحد يهرب من الجيش البيزنطي، لذلك وضع حوالي الجنود هنا من الرماة ومن يعني المتميزين في الفروسية حتى إذا هرب جيش الروم يستطيع أن يقضوا عليه. فبعد ذلك كما نلاحظ هنا في المعركة أنه عندما وصل ووجد الروم موجودين في هذا المنعرج وقف أمامه هنا فحاصره، يعني لم يستطيعوا ضروا نفسهم لأن هم قالوا إن إحنا سنحمي نفسنا بالنار فلا نوت من الخلف. ولكن أنت عندما تغلق عليهم المكان كل اللي في الأجناب وراء لن يشاركوا في المعركة، أنت ستنزفهم من الأمام ولن يبقى أمامك عدد كبير لأن البقية موجودة داخل الإيه؟ داخل منعرج النار. فعندما جاء في تنظيم الجيش وضع مثلا أبو عبيدة رضي الله عنه في المنتصف، وضع أظن يزيد في الميمنة وعمر بن العاص في الميسار، وهو عين نفسه قائد لمجموعة من الفرسان المتحركة الموجودة لإنقاذ أي جزء من اللي حتى لا يخرج الروم، يعني لو هناك هجوم على الميمنة يتحرك معه من الفرسان الخفيفة لهذا المكان حتى يساعده. لأنهم عندما اكتشفوا أنهم أخطأوا في الخطة كانوا يريدون الخروج من هذا المكان، ولكن كان المفروض تفهموا الموضوع اللي هم أرادوا أن يحموا نفسهم في النهر فأضروا نفسهم بهذه الفكرة. والشيء الظريف في الموضوع أني طبعا كان موجود دائما في جيوش المسلمين نساء كثيرة، يعني دائما كانت بتصاحب الجيوش لتهجيز الطعام لمعالجة الأسرى وكانت تبقى في الخلف دائما. ففي هذه المعركة لا يعني أمرهم أو أعطاهم سيوف وحراب وأمرهم أن يبقوا في هذا المكان في خلف الموضوع، ثم قال لأبي عبيدة رضي الله عنه أن يذهب إليهم فيكلم النساء، يعني يذهب فيكلم النساء. فذهب إليهم أبو عبيدة رضي الله عنه وقال لهم، لاحظوا الجملة هنا، خذن بأيديكن أعمدة البيوت والخيام واجعلن الحجارة بين أيديكن وحرضن المؤمنين على القتال، يعني ستتركوا الآن موضوع اللي هي معالجة الجرحى بتاعدي، ولكن امسكوا أي حية للحرب حتى إذا فكر بعض المسلمين أن يهرب أنتم موجودين حتى تردوه مرة أخرى. فمثلا تجد أني من هذه الدوسي رضي الله عنهم أحد كرام الصحابة قال والله لقد كانت النساء أشد علينا غلظة من الروم، يعني كل ما إنسان يحاول أن يهرب أو يعود للخلف يقابلونهم بكلمات قاسية جدا مثل لستم ببعولة لنا إن لم تمنعوا عنا هؤلاء الأعلاج، على سبيل المثال هذه أخف كلمة قيلت للرجال، وكانوا بيشعروا بالحرج فيعود مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى المعركة. لا يهرب من الإيه؟ من المعركة. وظلت المعركة مستمرة ستة أيام، استنزف فيها خالد بن الوليد جيش الروم. وعندما أرادوا الهرب، يعني فتح لهم جزء حتى يغريهم بالهرب، استضاهم بقية الإله. لأن الإنسان عندما يهرب لا يفكر في السلاح ولا في الاستعداد، هو يريد الهرب نفسنا. فطبعا قضوا عليهم بعد الإيه، وفي هذه المعركة تم القضاء على كل جيوش الروم مرة واحدة في معركة واحدة. لذلك بقية الفتوح كما يقال كانت مثل السكين في الزبدة، لأن انت قضيت على الجيش في معركة واحدة بهذه، استمرت ستة أيام فقضي على كل جيش الروم. حتى مثلا في النهاية، مثلا في صفحة 49، هرقل نفسه عندما كان عائدا إلى القسطنطينية ودع سوريا بمقولة شهيرة، وهذه المقولة منقولة من تاريخ بيزنطة وتاريخ الكنيسة، أن هو قال: عليك يا سوريا السلام ونعم البلد أنت، وانصرف إلى الخرج من الإيه، من هو تركها للمسلمين، هرب يعني، نفذ بجلده. وبعد ذلك كانت الفتوح في الغالب تتم عن طريق محاصرة، ويستسلم الناس على الجزية، محاصرة ويستسلم الناس على الايه، على الجزية. كما نعرف مثلا في عهد عمر بن الخطاب العهد العمرية، عندما تم حصار بيت المقدس ووافقوا على الإسلام، هم تميزوا فقط بشيء، أنهم لم يسلموا للقادة، ولكن قالوا: لا، القدس لا تسلم إلا إلى رئيس المسلمين. يعني فاضطر عمر بن الخطاب أن يذهب بنفسه حتى يأخذ الإيه، القدس. وهنا أعطاه بنص سنقرأه عندما نصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو ما يسمى العهد العمرية، يعني أحد أشهر النصوص في تاريخ الإسلام، اللي هو بيؤمن فيها النصارى على كان يمكن أن نحضرها، يعني لا الأفضل. هذا النص في صفحة 55، يا نص العهد العمري، يا لأني قد يأتي سؤال في الامتحان، يعني اكتب نبذة مختصرة عن العهد العمري، يا ماذا كان في هذا النص، لأنه أحد النصوص المؤسسة، النصوص القانونية المؤسسة. وإحنا سنعرف أن موضوع التأسيس القانوني لدولة الإسلام كان أكبر من قام به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل النصوص التي كتبها، سواء مثلا عندنا نص آخر يسمى القضاء، كيف يقضي القاضي، سياسة القضاء وتدبير الحكم في الإسلام، هو أيضا كاتب هذا النص، يا وكذلك العهد العمري. للأسف حتى الآن لم يدرس أحد هذه النصوص، يعني يمكن أن يقوم أي طالب مثلا في الجامعة بدراسة النصوص الخاصة بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في دراسة ماجستير أو دكتوراه، لأن له نصوص مهمة جدا على أساسها أسس كثير من الأشياء في تاريخ الإسلام، مثل هذه العهد العمرية. هنا أهميتها إن هو بيقدم رأي الإسلام في طبيعة العلاقة بين المسلمين وبين النصارى الخاضعين لحكم الإسلام، كيف يكون هذا الايه، كيف تكون هذه العلاقة. لذلك هذا النص مهم جدا في هذا الايه، في هذا الكتاب، وقد يأتي عنه سؤال في الايه، في الامتحان عندما سنصل إليها سنقرأها بالكامل إن شاء الله. المهم، في خلال هذه المعركة حدث يعني اختلف المؤرخون على تفسيره، إن في خلال هذه المعركة، يعني خلال المعركة اليرموك الدائرة، توفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني في خلال ما المعركة، خلال الستة أيام التي تدور فيها المعركة، توفي رضي الله عنه، وتمت مبايعة عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب أرسل خبر بوفاة الخليفة وأنه أصبح الخليفة الجديد. وفي هذا القرار الذي الرسالة التي أرسلها كان أمر بعزل خالد بن الوليد عن القيادة، وتعيين وإعادة أبو عبيدة مرة أخرى قائد للجيوش خلال المعركة. فأبو عبيدة أخفى الخبر حتى انتهت المعركة، فبلغ خالد بن الوليد، يعني هو كقائد يعني أخفى الرسالة حتى انتهت المعركة، ثم بلغ خالد بن الوليد بهذا الموضوع، فاستجاب خالد رضي الله عنه وقال: ما أنا بالذي يعصى أمير المؤمنين. وعاد جندي داخل الايه، ونحن نعرف تاريخيا ان هو لم يعد الى المدينة الا مرة واحدة فقط. بعد ذلك نعرف ان هو عندما عزل قرر ان يرابط في الشام ولا يعود الى المدينة مرة اخرى، ان يظل في الجيش الاسلامي، وهو مات وهو مرابط في الشام. فهو عاد للمدينة مرة واحدة لان كان له ميراث ويريد أن يكتب وصية خاصة بالميراث ويأخذ جزء منه يشتري به خيل ويجعلها في رباط في الشام. فعندما عاد إلى المدينة جعل عمر بن الخطاب هو الواصي على تنفيذ الوصية، يعني كتب وصيته على الميراث وجعل عمر بن الخطاب واصي على الوصية. ولكن من الأمور الغريبة جدا إني نعرف تاريخيا إن عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد كانوا يبدوان كتوأم، يعني بينهما شبه قوي جدا، من لا يعرفهما يظن أنهما توأم أو يخلط بينهما. ويقال من الأحداث الطريفة إن أحد الشيوخ القبائل البدوية التي كانت تعيش في البادية كان له أمر عند الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلبه مرارا وعمر لم يوافقه، فظل الرجل في المدينة فترة يطلب هذا الطلب. وفي إحدى الليالي وهو سائر إلى المسجد رأى عمر بن الخطاب من الخلف فظنه خالد بن الوليد، لأن بينهما شبه كبير جدا. فقال لعمر بن الخطاب من الخلف: يا خالد عزلك هذا الرجل. يعني هو عمر بن الخطاب هو يتحدث مع عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب: نعم عزلني. نعم عزل. هو فهم ان الرجل يقصد خلط بين الامرين. فقال عمر بن الخطاب: وماذا نستطيع ان نفعل له؟ بيختبر الرجل، هو يعرف ان الرجل له طلب وامر لا يوافق عليه، فله موقف مشابه بموقف خالد بن الوليد. فقال الرجل البدوي هذا: لا نقدر والله ما علينا الا السمع والطاعه. فنظر اليه عمر بن الخطاب واجاب له طلبه. يعني عندما علم ان الرجل البدوي هذا مسلم اسلام صحيح يعني ويهتم بالسمع والطاعه يقول لخالد، وهو لا يعرف ان هذا عمر بن الخطاب، يعني يكلمه على انه خالد بن الوليد، فلسه لما يعني اقر بالسمع والطاعه وعدم الخروج على الخليفه اقر له بطلب. فيعني انا لماذا احكي هذا الموضوع؟ حتى يعني احاول ان ابعد اي شبهه في ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل خالد لغرض في نفسه او لرغبه دنيويه. لاني حول هذا الموضوع دارت كلام كثير جدا، لماذا عزله؟ من ضمن يعني الاقوال التي قيل ان عمر بن عن خالد بن الوليد رضي الله عنه في احدى معارك الردة قتل أحد الأشخاص كان يسمى ماذا؟ كان يسمى مالك بن الرايب، لا ليس مالك بن الرايب، مالك بن لا أنا نسيت اسم القبيلة. كان من العادة في حروب الردة أمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن جيوش المسلمين تأتي للقبيلة من بعيد وتراقب القبيلة، إذا سمعت الأذان تترك القبيلة ولا تدخل معها في حرب، تدعوها فقط لدفع الزكاة، يعني ترسل إليها شخص لجمع الزكاة. وبعد أن ذهب خالد بن الوليد إلى هذه القبيلة، سأتذكر اسم هذا الرجل، كان اليوم يوم عاصف وشديد البرودة في الليل، وحاول المسلمون أن يسمعوا الأذان العشاء فلم يستمعوا، اختلفوا، قال بعضهم سمعنا وبعضهم قال لم نسمع، فأمر خالد بن الوليد بالهجوم. وعندما هاجم القبيلة أخذ عدد من الأسرى ومنهم قائد القبيلة. ثم يعني حبسوا في مكان ما وهو في القيادة كان في مكان آخر. فعندما اشتد البرد قال للحراس دفئوا أسراكم. هنا الخطأ الذي حدث. فأنت ممكن أن تسمع دفئوا أسراكم معناه أن يعطيهم شيء يستدفئوا به في هذا البرد، ولكن كلمة دفئوا الأسرى أيضا عند الجاهلية كانت تعني القتل. فالحرس سمعوا الأمر فظنوا هذا أمر بالقتل فذهبوا إليه فقتلوا. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا خطأ على خالد ودخل إلى أبي بكر وقال له اعزله فإن في سيفه رهق. رهق يعني ضعف في الإيمان إنه قتل مسلمين. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه استدعى خالد بن الوليد إلى المدينة. فذهب خالد، وأنا كما حكيت كان دائما الخليفة في حجرة وعمر بن الخطاب كما يسمى وزير الخليفة يجلس في الأمام. فجاء خالد بن الوليد وقالوا كانت على ملابسه دماء وعمته عليها دماء وفيها في العمة الأسهم والأسهم دامية. يعني الرجل جاء من معركة على الحصان دخل على الخليفة مباشرة بنفس شكله من الايه من المعركة. ألقى على عمر السلام ودخل على الخليفة واعتذر الخليفة وقال له هذا خطأ. فالخليفة أمره بترك السبايا ودفع دية المقتولين من ماله الخاص. أنت تفهم دفع دية يعني هو أقر أنه هو أخطأ. طب الدية لا تدفع إلا في القتل الخطأ. وأن يترك السبايا، أنت لا تأخذ السبايا من المسلمين. معنى ذلك أنه هو الخليفة أقر بأن خالد بن الوليد أخطأ. ولكن لم يعاقبه بالعزل. وعندما خرج من عنده كان لا يبدو عليه أنه عزل. ففي تاريخ الطبري يقول أن خالد بن عمر بن الخطاب دخل على الخليفة فقال له الخليفة ما كنت لأعزل سيفا من سيوف الله. هو أمر بدفع الدية وأمر بإطلاق السبايا ولكن لم يعزله من قيادة الإيه؟ من قيادة الجيش. وظلت ذهب إلى العراق ومن العراق ذهب إلى الشام. القصة التي حكيناها. فأول ما تولى عمر بن الخطاب عزله مباشرة. بعض المؤرخين يقول لأني ظل في نفس عمر منه شيء، إن هو كان انتظر حتى جاء. ولكن أنا لا أظن هذا. يعني بعد ذلك عند يعني في نصوص أخرى، مثلا لو تلاحظ في صفحة 48 فيها أسباب أخرى، فنجد مثلا أنه لم يعزل خالد بن الوليد على الأرجح إلا لأمرين ليس منهم هذا الخطأ في حروب الردة. لأن هذا الخطأ في حروب الردة سواه أبو بكر الصديق ودفعت الجزية وانتهى هذا الأمر. ولكن عزله لماذا؟ نقم عليه التبذير في المال وبذله لأهل الشرف وذوي اللسان، وخشي أن يفتتن الناس بعبقريته العسكرية. مذكور غالباً. يعني لأنه خالد بن الوليد، وهذا شيء غريب جداً في هذا الشخصية، لم يكن يقيم للمال أي وزن، لم يكن يهمه. فكان عندما تأتي الغنائم كان يأتي على سادة القوم اللي هم دخلوا في الإسلام ويعطيهم كميات من المال من مال الغنيمة. ولا يرسل إلى بيت المال إلا قليل. وكان يعطي أيضا الخطباء والشعراء من هذا، لا يأخذ لنفسه على الإطلاق. فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعتبر هذا تبذير، لأنه كان من أكثر الناس كان لا يبذر. هذا اختلاف بين الشخصيتين، إن خالد بن الوليد لا يقيم للمال وزنا ويتألم به قلوب الناس تم القبض عليهم أو دخلوا في الإسلام جدد، وعمر بن الخطاب كان يقيم للمال وزن مهم جدا وخواعرف أهميته. لذلك عمر أصبح خليفة وليس خالد بن الوليد. يعني تصور لو خالد بن الوليد الخليفة كان جعل بيت المال مفتوح ليه؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أخذت زوجة أبي سفيان بعض المال من بيت المال على أن تؤديه بعد 3 سنين، عندما مر الوقت ولم تؤديه قبض على زوجها أبي سفيان ووضعه في السجن حتى تؤدي هي المال الذي، لأن هي أخذته بضمانة زوجها، ولم تؤدي المال لبيت المال المسلمين، قبض على الزوج وجعل وهو أبو سفيان أحد يعني سادس العرب حتى دفع المال فأطلق سراحه. وهو كان هذا مع أهل بيته، يعني نحن نعرف مثلا زوجة قيصر في إحدى المرات بعد أن تم فتح الشام أرادت، يعني البيزنطيين أرادوا أن يدخلوا في نوع من السلام مع المسلمين حتى لا يتجاوزوا الشام ويبدأوا يفتحوا في بيزنط، فزوجة قيصر بعثت لزوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هدية بها كمية كبيرة من العطور ومن المجوهرات لزوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأنتوا لاحظوا مثلا، أظن يعني أنا يعني فعلا قلبي مع زوجته، يعني هي جت لها الهدية فأخذ هو العطور وزعها على الصحابة وعلى كل من في المدينة وباع المجوهرات ووضع ثمنها في بيت المال، والمرأة لم تأخذ أي شيء من الهدية رغم أنها جاءت على اسمها، ولكن هو اعتبرها نوع من الرشوة. فهو كان في المال حاسم جدا ويعرف قيمته، لذلك هو الذي وضع النظام المالي في الدولة الإسلامية، لم يكن مبذر على الإطلاق، فكان يمكن أن يكون هذا سبب لعزل خالد بن الوليد، سبب كبير أن هو كان يأتي من الغنائم ويتألف. تعرفوا أن عمر بن الخطاب هو اللي أوقف الأموال اللي بتدفع للمؤلفة قلوبه، يعني بعد أن أصبح خليفة كان مازال الناس الذين المؤلفين من مصارف الزكاة، أحد المصارف أني للمؤلفة قلوبه، هو جاء على هذا المصرف وراح قالوا له يا أمير المؤمنين كيف تقطع هذا المصرف من مصارف الزكاة؟ قال إنما هذا كان وقت ضعف الإسلام، والآن الإسلام أصبح قويا ولا يحتاج لتألف قلوبه، ومنع هذا فأنت تلاحظ أن الرجل حاسم جدا يعرف قيمة المال، لذلك قد يكون هذا سبب كبير في عزل خالد بن الوليد، إنه كان يبذر في الغنائم ويوزعها على المؤلفة قلوبه. والسبب الآخر أنه خاف أن يفتتن المسلمين بعبقرية، يعني يظن الناس أننا ننتصر لأن خالد هو القائد وليس لأن الله معنا، يعني هو خاف من هذه هذا الموضوع، يعني ليس كما يقول بعض المجادلين أو المستشرقين أن عمر عزله لكراهية في نفسه له أو له، يعني ليس سبب دنيوي، ولكن سبب يتصل بمصلحة الإسلام أو مصلحة المسلمين. وهنا خالص هذا الموضوع الذي كان ينبغي أن ننتهي منه في المرة الماضية، ودائما ستجدون خريطة يحدد فيها كمية الفتوح التي فتح، ولكن مثلا لو انت جئت الى اخر فصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ستجد خريطة اخرى لأبري اين نعم، وتقارن بين الخريطتين ستعرف عظم الفتوح التي حدثت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني كأنه ضاعف أراضي دولة الإسلام، يعني كمية ضخمة جدا دخلت في عصره. لذلك دائما نقول في التاريخ أن عصر الفتوحات شهد ذروتين أو قمتين، قمة في 10 سنوات في عهد عمر بن الخطاب، والقمة الأخرى في عهد بني أمية، لأن بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقريبا ب5 سنوات حدثت فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، واضطربت أحوال المسلمين ونشأت ما يسمى بالحرب أهلية، انقسم المسلمين إلى جيشين وكانت الحروب بينهما. فهنا توقفت الفتوح في هذا العصر، بل أن هناك دول مما فتح في عهد عمر بن الخطاب خرج من الإسلام مرة، مثل أرمينيا على سبيل المثال كان قد فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي وقت الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية بيزنطة تقدمت إلى أرمينيا وسيطرت عليها مرة أخرى وعادتها مسيحية مرة أخرى، وخرجت من دولة الإسلام ولم تعد إلى الآن قط. يعني أرمينيا مازالت بسبب هذا أحد الأشياء التي نتجت عن عصر عصر الفتنة أو الحرب الأهلية التي حدثت في دولة الإسلام. ولكن بعد أن تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة أعاد مرة أخرى إلى الفتوح. هذه أحد المآثر الكبرى لمعاوية رضي الله عنه، إن هو أعاد الفتوح مرة أخرى، فتم فتح كل شمال أفريقيا حتى دخلوا الأندلس، وهذه هي القمة الأخرى أو الذروة الأخرى في عصر في عصر الفتوحات. وتقريبا عصر الفتوحات انتهى بالضبط 80 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول مات سنة 11 هجرية والفتوحات لم تزد بعد 111 هجرية، يعني تقريبا 80 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما زلنا حتى الآن نخسر في هذا الجغرافيا قطع بعضها من هذه الدولة الإسلامية. جميل. بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد خلافته، طبعا أنتم تلاحظوا دائما من قرأ في الكتاب شيئا، يعني أنا لا أسرد كثيرا الجانب الديني لكل شخصية ولا فضائله ولا هذه الأشياء، لأن هذا معروف عند عامة المسلمين ولا ينبغي تكرار، يعني لا جدوى من تكرار. ولكن ما يهمني دائما الجوانب الإدارية والجوانب العسكرية والفتوحات، وهذه أعظم الأدوار التي قام بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتصاديا، إن هو اللي وضع نظام الإدارة في دولة الإسلام، هو الذي ضاعف الفتوح، هو الذي نظم النواحي الإدارية الدواوين وتقسيم الدولة الإسلامية إلى ولايات وكل هذه الأشياء التي، لأن تلاحظوا مثلا دولة الإسلام أصبحت دولة عظيمة لابد من جهاز إداري جبار لإدارة هذه الدولة، وتنظيم عملية جمع الزكاة، وتنظيم عملية الخراج، وتنظيم عملية قيادة الجيوش، وكل هذه الإدارات هي التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو لم يحكم إلا 10 سنوات و6 أشهر، وخلال هذه السنوات، وهي فترة قصيرة بالنسبة للإنجازات التي أنجزها، يعني أنت لو لاحظت مثلا لكمية الفتوحات كل هذا تم في 10 سنوات، وكل هذه النواحي الإدارية، أنه على سبيل المثال أظن لحظة واحدة مثلا، هو الذي نظم ديوان الجند وأسس ديوان الخراج وقسم الدولة إلى ولايات وتابع سياسة نشر الإسلام والفتوحات، وهو الذي نظم النقد، وهو الذي أقام جهاز الشرطة، وهو الذي نظم بيت المال ووزع الإمارة على البلدان، وهو الذي نظم التاريخ الهجري، وهو الذي أنشأ نظام العسس، وأيضا هو الذي ابتكر لقب أمير المؤمنين. يعني مثلا من النصوص الطريفة، وهذا موجود في كتاب أسد الغابة أول من روى القصة، هذا صفحة 62 آخر الصفحة، أنه عندما يعني تولى الخلافة جاءه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فقال لعمر يا خليفة الله، يعني يحدثه، فبدأ بكلمة يا خليفة الله، فقال عمر رضي الله عنه ذلك نبي الله داود، لأن القرآن يقول يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض. فقال المغيرة يا خليفة رسول الله، فقال عمر رضي الله عنه ذاك صاحبكم المفقود، يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال المغيرة يا خليفة خليفة رسول الله، فقال عمر ذاك أمر يطول، يعني لو جاء بعد مني الخليفة رقم 10 ستضطر أن تقول له يا خليفة خليفة خليفة خليفة خليفة خليفة 10، هذا أمر يطول، المتحدث سيتعب قبل أن يقول ما يريد. فقال المغيرة رضي الله عنه: يا عمر. فقال عمر: لا تبخس مقامي شرف، أنتم المؤمنون وأنا أميركم. فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين. سيدنا المغيرة هذا كان أحد بهات العرب في الجاهلية والإسلام، وكان محببا للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يوليه الإمارة دائما لأنه يعرف مدى ذكاء ومدى قدرته على الإيه، على الإدارة، موهبته يعني في هذا الإيه، في هذا الأمر. فمثلا على سبيل المثال، من الأمور المهمة جدا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه طريقة اختياره للخلافة. يعني أنت هنا أحد الأسئلة المهمة في هذه الجزئية، طريقة اختيار أبي بكر الصديق مختلفة عن طريقة اختيار عمر بن الخطاب، مختلفة عن طريقة اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه، مختلفة عن طريقة اختيار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني أنت لاحظ، هو الموضوع كله اختيار. يعني الإسلام بيدعو للاختيار، هذا أول شيء في الايه، في الموضوع. لكن طريقة الاختيار متنوعة، يعني طريقة الاختيار غير ثابتة. يعني الإسلام بيدعو الاختيار لأن أمر المسلمين شورى، لابد أن يستشيروا في اختيار الحاكم، لكن طريقة الاختيار مختلفة. يعني يمكن أن تكون طريقة ديمقراطية كما حدث في اختيار أبي بكر الصديق في سقيفة ابن أبي سعيدة، كان في حوار وفي نقاش وفي اختيار، وكأنه ما نرى في اختيار المنافسين الآن أن بيدخلوا فيما يسمى مناظرات، أن بيتناظروا، وهذا ما حدث في سقيفة ابن أبي سعيدة، أن كانت هناك مناظرة بين كبار الصحابة حتى استقروا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا نظام في الاختيار. نظام آخر، مثلا نظام اختيار عثمان بن عفان رضي الله عنه، إن الخليفة السابق حدد 6 يجري الاختيار بينهم، وهذه طريقة ديمقراطية أيضا. عندما ترى في بعض الدول التي تختار رؤساء الآن، إن داخل كل حزب بتحدث اختيارات داخلية حتى الحزب يأخذ له مرشح، ويكون عندنا 6 مرشحين أو أكثر، ثم تقوم الانتخابات بين هؤلاء المرشحين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اختار 6 سموهم أهل الشورى وأهل الاختيار، وعلى المسلمين أن يختاروا 1 من الست، من هؤلاء الايه، من هؤلاء 6. هذه طريقة مختلفة من الاختيار. إذا الاختيار أمر ضروري في الإسلام، أمر الشورى، لكن طرق الاختيار مختلفة. طريقة الاختيار هنا تلاحظ أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مر بمرحلة طويلة قبل أن يقف على اختيار عمر بن الخطاب. أن هو في البداية قال، عندما شعر بالمرض وقرب أجله، قال طلب من الناس أن يختاروا واليا له حتى يقروا هو. فظلوا يتناقشون ولكن لم يصلوا إلى قرار، وقالوا له اختار لنا أنت يا خليفة رسول الله، يعني اختار أنت خليفة. فكتب هذا النص، وهذا النص مهم جدا، في صفحة 51، عندما استدعى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأملاه هذا الموضوع. يعني عثمان بن عفان هو كان كاتب أبي بكر الصديق، يعني فقال له، كتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عهد به أبو بكر ابن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي. ويقال يعني عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه يروي بعد ذلك إني أبي بكر الصديق قد أغمى عليه في هذا، قبل أن يذكر الاسم، هو يبلي وهو في يعني نزعات الموت الأخير، وجاء عند إني استخلفت عليكم بعدي، وصمت ودخل في غيبوبة. عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب عمر بن الخطاب، يعني الخليفة لم ينطق الاسم، ولكن عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب عمر بن الخطاب، لأني هو كان عندما استشار الصحابة وجدهم يعني يستقرون على اسمين، عمر بن الخطاب ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن يعني من أوامر أبي بكر الصديق سابقا نستطيع أن نتبين إنه كان يقول إني عمر بن الخطاب ألين من علي بن أبي طالب، وله قول شهير يقول فيه إن عمر يريد الأمر فيرى في طريقه عقبة فيدور إليه، أما الثاني يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيرى الاستقامة ولا يبالي بالعقبة تقوم بين يديه، فهو بهذا إلى الشدة أميل منه إلى اللين. يعني عمر بن كلاهما شديد، ولكن عندما يقابل عقبة عمر بن الخطاب يلف على العقبة ويصل إلى هدفه، بينما علي بن أبي طالب يخبط في العقبة حتى يزيلها. فوجد كلاهما يريد الهدف، ولكن هذا طريقتين، فاعتبر ان هذا نوع من اللي ان عمر بن الخطاب ألين من علي بن ابي طالب، وانه يظهر الشده لانه يرى ابي بكر لينا، وانه عندما يتولى الامر سيظهر لينه للناس. يعني هو عمر كان يتشدد لانه يرى ابي بكر ايه لين مع الايه مع الناس، وانه سيصبح لينا عندما فلاحظ ان هو اختياره بين الاثنين كلاهما شديد في الحق، ولكن احدهما الين من الايه من حتى تعرفوا هذه النصوص مهمه جدا حتى نعرف كيف كانوا يقدرون بعضهم البعض وينظرون لايه لبعض. نحن راينا مثلا في هو قال لابي عبيده اني اعلم انك خير منه ولكن له فطنة بالحرب أكثر منك، يقول له بصراحة دون مواربة، لأن الكلام بينهم قصد الله سبحانه وتعالى، لماذا يواري ولماذا يلف حول هي حول، قاله له مباشرة. وهنا عندما قالوا له لماذا عمر قال هذه الكلمة، إن عمر أكثر لينا من علي بن أبي طالب، كان ألياً ولا أو يمكن أن نقول كان متردداً، أو كان أقل فقهاً من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن هو كان يعتمد بهذا. تعرف الحدث الشهيرة عندما وجد المهور تزداد عمر بن الخطاب فصعد المنبر، فيعني طلب من الناس ألا يغالوا في المهور، فخرجت إحدى النساء وقالت له كيف تقول هذا والله سبحانه وتعالى يقول ولو آتى منهن قنطارا. فهو نفسه قال كل الناس أفقه منك يا عمر، وهو على المنبر. يعني القرآن الكريم يقول إني لا تأخذوا شيء ولو كنتم آتيت إحداهن قنطارا، إذن يمكن النور تصل إلى قنطار. هذا كان رأي الإيه رأي المرأة، فهو اعترف إن المرأة فهمت الآية أفضل منه في هذا الايه في هذا الموضوع. فكان بينهم نوع من الصدق والوضوح في التعامل والمباشره في التعامل. هذا امر مهم جدا في هذا الايه في هذا الموضوع، يعني هدفهم واحد. بعد ان استفاق نعم لان الهدف هو الله وحكمه الاسلام، بعد ان استفاق ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال لعثمان ماذا كتبت، فقرا علي عثمان وقرا اسم عمر بن الخطاب، فقال أبو بكر الصديق لعثمان رضي الله عنك لقد كنت أنوي قول هذا. يعني هو كان ينوي قول هذا الايه هذا الموضوع. فقال بعد ذلك إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب فاستمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيرا، فإن بر وعدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن جار وبدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وبعد أن انتهى خرج عثمان رضي الله عنه ووقف في النافذة وقرأه على نكت كل الصحابة والناس تنتظر. فعندما قرأ عليهم أمر الخليفة قالوا سمعا وطاعة. ومات أبي بكر الصديق بعد هذا مباشرة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى المسجد وأخذ البيعة وصعد المنبر وقال خطبة الخلافة. يعني أنت تلاحظوا أني أبو بكر الصديق قال خطبة الخلافة وعمر بن الخطاب قال خطبة الخلافة وعثمان قال خطبة الخلافة. هذا قد يكون أحد الأسئلة المهمة في الامتحان. والطالب إزاي يكتب مباشرة مقارنة بين خطب الخلافة. يعني كل صحابي قال خطبة في الخلافة. وهذه الخطبة بيذكر فيها دايما سياساته في الخلافة وتظهر منه شخصيته. يعني انت في خطبة أبي بكر الصديق عندما يقول للمسلمين وإن هويت فقوموه. فقال له بعضهم والله لو هويت لقومناك بسيوفنا. فتلاحظ انت ان هو لين في خطابه بينما الناس شديدة في التناسق. لاحظوا عندما صعد عمر بن الخطاب لاحظوا هذه الشدة في الكلام. ليس مثلا في نص أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وفي الخطبة الثانية إنما أنا متبع ولست مبتدع فإن استقمت فتابعوني وإن زبت فقوموني. يعني قمة اللين. لكن هذا عندما صعد المنبر قال إنما مثل العرب مثل جمل آنف اتبع قائده فلينظر قائده حيث يقود فأما أنا فورب الكعبة لأحملنهم على الطريق. تلاحظ في عنف في القول. لا البداية هذا الوصف للعرب قال إنما العرب مثل جمل أنف. تعرفوا قديما العرب يعني عندما يكون الجمل من الحيوانات الخطيرة جدا. وبيخزن أحقاده. وإذا انتقم بيكون انتقام فظيع جدا. ينتقم دائما. دائما ينتقم. دائما لا ينسى. أحد أذكى الحيوانات وأقصرها حفظا لأحقاده. حتى لو بعد سنوات يظل الحقد دائما موجود وينتقم عندما تحين الفرصة. ففيه نوع من الكبر. هم العرب يعرفون ان الجمل متكبر. وان قيادته او ترويضه صعب جدا. فكان العرب في الجاهلية عندما يصعب عليهم احد الجمال كانوا يربطونه من انفه. يسكبون الانف ويربطون. وهذا اكثر الاماكن ايلاما للناقة. ولو طفل صغير يجره يكسر كبرياءه. فهو متكبر ومربوط من انفه. فعمر بن الخطاب يقول لهم انتم مثل هذا الجمل المتكبر وانا ساخذكم من انوفكم على الطريق. قمه الايه يا قمه القوه في الخطاب. ليس لين لا يقول لهم ان استقمت فقاوموني. لا ده انا لو جالس كنت صرت برعب. يعني عندما تسمع هذا لا يوجد لين في خطابه. معنى ذلك ان سياساته ستكون قاسيه جدا واضحه. وفي بعض الناس يعني في الكتابات التاريخيه تقول ان بعد ان مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثير من العرب حسوا براحه. لانه كان قاسي عليهم جدا. وكان قسوته هذه تتبين في اشياء كثيره جدا. مثلا لاحظ إني منح كل الصحابة من الخروج من المدينة. يا وقال لهم يعني أنتم مادة الإسلام وأخشى عليكم الفتنة، فحبسهم في المدينة. يا لذلك لم يكونوا يخرجوا من المدينة، يخرجوا للغزو ولكن لا يقيمون خارج المدينة، يعودوا إليها مرة أخرى. وتعرفون موضوع تحديده للفترة التي يبعدون فيها عن المدينة، إن هو حتى ذهب إلى ابنته حفصة وقال لها كم تصبر المرأة على رجلها يعني، فقالت له 6 أشهر. فقال للصحابة يعني 6 أشهر في القتال ويعود للمدينة مرة أخرى. يعني حدد الموعد الزمن بسؤال النساء، يعني كأنه هم في الدرجة الثانية لا يخشى عليهم أي شيء، فكانوا يعودوا دائما. وبعد أن مات خرجوا إلى المدن الأخرى وانتشروا فيها بعد موت، كانهم كان يحبسهم إلى نوع ما من الخوف عليهم. يعني تلاحظ في كلامه ان هو نوع من الحكام الذي كان يشعر بأبوة للناس جميعا، وان هو يأمر الله يخرج احد فلا يستطيع ان يخرج احد. وهو عندما مات تلاحظوا مثلا قوله عندما يعني سأل لماذا طعنه من طعنه، كان هذا امر مهم بالنسبة له. وانتم تجد مثلا في اخر الصفحات عندما علم بالرجل الذي طعنه، لا أدري أين النص، يعني ستجدونه، أنا سأحكي عن النص كثيرا. هو في البداية سأله أو سأل إن كان قد طعنه في مظلمة، إن كان عمر قد ظلمه في شيء، فعلم أنه لم يطعنه في مظلمة فقال الحمد لله أنه لم يطعنني في مظلمة. ثم سأل عن جنسه إذا كان هو عربي، فعندما علم أنه ليس بعربي قال الحمد لله لم تكن لتغتالني العرب، لأنه هو يعني أنشأ لهم دولة عظيمة وأعطاهم المكانة الأولى في الموضوع ولا يمكن يغتالوه. ده هو يعني أحد أسباب عزة العرب في ذلك في ذلك الوقت. ولكن بعد ذلك علموا أن الذي طعنه هذا الرجل المجوسي، وأنه طعنه هو مجوسي، هذا هو الأغلب، لكن في بعض المصادر تقول أنه كان متنصر، لكن أغلب المصادر تقول أنه كان مجوسي. ولكن في كلا الحالتين هو طعنه بهذا الشكل انتقاما منه لإزالة دولة الفرس، لأن هو في 6 سنوات قضى على دولة الفرس وأفنى ملوك الفرس وقتل يعني كسرى وعائلته وقضى على هذه المملكة. لذلك الناس التابعين لهذه المملكة أو الفرس تأمروا عليه وجعلوا هذا الرجل يختالوا بهذا الشكل. ولا زال الحقد ما الحالي على عمر؟ للأسف يعني أنا إذا أنت تابعت هذا الموضوع تجد أن نحن نقول أبو لؤلؤ المجوسي ونكفره، هم أحد الألوية الموجودة في المعارك في روسيا في سوريا الآن، اسمه لواء أبو لؤلؤ رضي الله عنه، أحد الألوية التي يقاتلون به ويرون أنه بقتله عمر انتقم لعلي رضي الله عنه، يعني رؤيته للأرض، لذلك يقدرونه ويقول رضي الله عنه، مع أنه هو رجل كافر يعني ملحد، ولكن هم يعتبرونه أحد الصحابة، وأنه قتل عمر انتقاما لعلي لأنه سرق الخلافة من علي، هذه الرؤية. لذلك أنا فزعت صراحة عندما رأيت يعني لواء من الأدوية التي تحارب في سوريا تحت عنوان لواء أبو لؤلؤ رضي الله عنه. زيارة قبره في العراق أمر مقدس، يعني يزار قبره، وهذا شيء سيء جدا يعني أنت كرجل من مسلم يعني الله سنهم من الأسبوع القادم إن شاء الله.